اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. واشف مرضى المسلمين. واشف مرضى المسلمين. واشف مرضى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. واجمع شمل المسلمين. واجمع شمل المسلمين. واجمع شمل المسلمين. وحد كلمة المسلمين. وحد صفوف المسلمين. قو شوكتهم وارفع رايتهم. وانصرهم على من عاداهم. وانصرهم على من عاداهم. وانصرهم على من عاداهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟ هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة تداوي الرجل؟ هذا الباب من أبواب الطب عند صحيح البخاري في صحيح البخاري. والسؤال حين يأتي في صحيح البخاري معناها لم يجزم بالحكم، إنما يورد الحديث ويعلق عليه الشارح إن شاء الله. الحديث عن ربيع أو ربيع وهي امرأة بنت معوذ ابن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. كنا نغزو مع القوم أي مع الرجال طبعا، ونخدمهم ونرد القتلى أي إلى المدينة والجرحى إلى المدينة. إذن ربيع هذه بتؤكد أنها ومعها نساء المسلمين كنا يشاركن الرجال في الغزو، لكن لهن دور محدد اللي هو مداواة الجرحى وخدمة الجنود ورد القتلى والجرح. المداواة غير انهم يرد القتلى والجرحى، يعني الجريح اللي ما قدرش يقاوم ويستمر في المعركة يحمل ويذهب به إلى المدينة. وهذا يؤكد أن المرأة لها دورها في الإسلام، إذا احتاج الأمر إليها فلا حرج، ولكن في حدود ما يتوافق مع تكوينها الجسدي والنفسي، بمعنى يكلفها أعمالا تتوافق مع تكوينها النفسي والجسد، لا تكلف بأعمال شاقة لا تحتملها نفسيا ولا جسديا. وأيضا يلاحظ ضرورة الالتزام بأمور الشرع العامة التي تعتبر من ثوابت أحكام الإسلام، لها تصون وعدم التبرج أمام الرجال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يؤخذ من هذا أن مداواة المرأة للرجل جائزة، وأنها خدمتها للرجال جائزة، وأنها ترد الجرح جائزة. وكذلك إذا احتيج إلى أن الرجل يعالج المرأة فلا حرج، لأنه قال بالقياس، طالما المرأة سمح لها أن تعالج الرجال فلا مانع أن يعالج الرجل المرأة، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن الضرورة تؤخذ بقدرها. يعني في قواعد في الإسلام استنبطها العلماء من ثوابت الدين وثوابت الشرع، قالوا الضرورات تبيح المحظورات، وقالوا الضرورة تؤخذ بقدرها. بمعنى إذا كانت المرأة تعالج الرجل فتعالجه ولا تطلع على عورته، وإن كان الرجل يعالج المرأة فيعالجها ولا يطلع على عورتها، فإن كان طبيبا وليس هناك طبيب من النساء طبيبة إن صح التعبير، من يطب النساء من النساء، ليس هناك من النساء من يقوم بهذه المهمة، واحتاج إلى أن الرجل يطلع على عورة المرأة على أجزاء في جسدها من عورتها، معروف أن جسد المرأة كلها عورة وعورتها المغلظة هي من السرة إلى الركبة بخلاف الرجل، العورة المغلظة في الرجل هي عورته نفسها آلة الآلة الجنسية، والعورة المخففة من الركبة إلى السرة السرة للركبة، باقي جسد الرجل ليس عورة، المرأة جسدها كلها عورة والمغلظة من السرة إلى الركبة، إذا احتاج الرجل أن يطلع إلى ذلك فليكن على قدر الضرورة فلا يطيل النظر بغير مصلحة تتصل بالعلاج، ولا مس بغير مصلحة تتصل بالعلاج، للضرورة تؤخذ بقدرها. ده ملخص ما قيل. قال حكم المسألة تجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك، قد تقدم البحث في أبواب غير هذا الباب. ولم يجزم البخاري بهذا الحكم لاحتمال أن يكون ذلك احتمال بسيط، يعني من خروج النساء مع الصحابة لمعالجة الرجال أو بقيام بالقيام بهذه المهمة ربما كان قبل فرض الحجاب، ربما قال كان قبل فرض الحجاب، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون قريبا لها زوجا أو محرما مصلى على رسول الله. يعني أقول البخاري لم يجزم بكون المرأة تعالج، إنما سأل سؤال هل، ولما قلنا البخاري لم يسأل معناه الإجابة ما مش محسومة عنده بنص حديث، لو كان في نص حديث النبي قال للنساء افعلن كذا أو للرجال افعلوا كذا كان يبقى الحكم منتهي، عشان ما فيش نص فهو بيقول يجيب سؤال، ما جاب سؤال ليه؟ قال لك ربما أن هذا الأمر كان يحدث قبل فرض الحجاب على النساء، أو ربما كان مختص بالمحارم أو بالأزواج، طبعا في القتال المحارم والأزواج دي يمكن ضعيفة إلى حد ما، إنما هو كان يتم هذا ولكن في حدود ثوابت الشرع، عدم الاطلاع على العورة أو عدم المس اللمس يعني، أو عدم إطالة النظر إلى موضع العورة، مع الاعتبار أن الذي يقوم بهذا الأمر يكون أمينا، طبيب النساء يحتاج إليه الأمر لابد أن يكون أمينا، أمينا بمعنى أنه يؤتمن على العورات ويؤتمن على الأسرار، وكذلك الطبيبة إذا احتاجت أن تعالج الرجال وإن كان هذا قليلا نادرا لكن أيضا يكون في حدود الحاجة وبغير خلوة، وبغير خلوة بمعنى الطبيب يعالج المرأة في وجود محرمها أو وجود مثلا ممرضات مؤتمنات، أو الطبيبة تعالج الرجل في وجود رفقاء ممرضات أو في وجود نساء غيرها. هذا والله أعلم باب الشفاء في ثلاث، ونأجل والله أعلم وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم أنت قاعد بعيد وأنا اللي قاعد بعيد بعتبر على الهامش، أنت بالصف ده كله قاعد بعيد، وده بقول يا سمع يا ما سمعش، يا مركز يا ما مركزش، مركزين؟ طيب هي تأتي الامتحانات إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وعنوان كبير وله بقية إن شاء الله في أبواب أخرى، الشفاء في ثلاث، باب الشفاء في ثلاث، عن ابن عباس رضي الله عنه حديث 5248 بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي عليه الصلاة والسلام. شربة عسل، والعسل له باب لوحده، وسيأتي في أكثر من باب كمان. والعسل ربنا قال عنه: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وشرطة محجم، شرطة محجم اللي هو الشرطة اللي بيحجم بها الحجام، وقد يكون حجما أو صفدا بحجم الحجامة اللي معروفة حجامة، أنه هو يعني في جزء من الجسد يعمل شرط يخرج الدم، ويستخدم بطريقة الضغط الجوي، يحط حاجة مثلا، يحط كوباية على مكان الجرح ويستفرغ الهواء منها عشان يسحب بها كمية الدم التي يتوقع أنه بسحب هذه الدم وإخراجها من الجسد تخرج معها الأضرار المتعلقة بالبدن. وابن حجر تكلم عن الموضوع، ويبدو وظاهر من خلال كلام ابن حجر وكلام أئمة العلم، كنا نتكلم في دروس الظهر، دروس الظهيرة مع الإحياء مع أبي حامد الغزالي ومع ابن حجر ومع كل العلماء الأمة انتفعت بعلمهم، كانوا لهم ثقافة واسعة. ابن حجر بيتكلم عن الطب، واضح انه مطلع على علوم الطب بطريقة ما شاء الله، قرأ علوم الطب لعالم واثنين وثلاثة في عصره، أطباء العرب وغير العرب، المسلمين وغير المسلمين. وهذا ما يجب على كل من يطلع يعني يكون متكفل بمسؤولية التوجيه والتعليم والوعظ والتوعية والدعوة. لازم يتعلق بالدعوة، لازم يكون عندي ثقافة جانبية، قال الثقافات جانبية في النواحي الاجتماعية، في النواحي الاقتصادية، في النواحي السياسية، في النواحي العلمية المختلفة والإعجاز العلمي، عشان لما يتكلم ويتناول مسألة يدخل عليها مسألة تتعلق بهذه الفروع العلمية، يحتاج الإنسان إلى ذلك. كان الرجل له باع طويل في الاطلاع على العلم الطب، وسيأتي ذلك واضحا في كلامه إن شاء الله. وقلنا شرطة المحجم معروفة، بس حيث ما الفصد، الفصد زمان كانوا يسموه ليه الشراطة، من فاكر الشراطة؟ الشراطة كان زمان يعمل شرطتين ثلاثة كده في الجنب أو في الرأس، يعملوه عشان ينزل، يقول لك ينزل الدم الفاسد، يخرج الدم الفاسد. وزمان كان فيه عادات في مواسم معينة، في آخر الربيع كده قبل الصيف يعمل شرطة كده، يعني في أيام أيام المواسم أعياد الربيع اللي هي بتاعت الفراعنة، كانوا زمان يعملوها كده في شم النسيم وفي الخمسين، يجي قبل الصيف ويعمل شرطة اثنين ثلاثة كده على السطحية في الجلد، يعني تخرج بعض الدم. كانوا يعتقدون أن هذا من الطب وأنه مفيد، لكن أحيانا يبقى يعني ضرورة للمعالجة. ثم الكي، ونتكلم عن الحجامة بالتفصيل وعن إخراج الدم. الكي يكون بالنار، الكي يكون بالنار، وله يعني طريقة علمية محددة كما ذكر العلماء، إن مش كل مكان يكون فيه الكي، وحسب نوع المرض ونوع الألم وحسب درجة الألم إذا احتاج إلى هذا. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنهى أمتي عن الكي، لأنه للضرورة، للضرورة القصوى، لكن أذاه كثير أكثر، أو يتوقع منه الأذى ما إخراج أذى من الجسد، أو لشدة الألم الذي يترتب عليه. ورسول الله ورؤوف بالأمة الرحيم بها صلى الله عليه وسلم، والله أعلى أعلم. والحديث بقية إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارحم عبادك المستضعفين، وارحم عبادك المستضعفين، وارحم عبادك المستضعفين، ارحم ضعفهم، ارحم ضعفهم، ارحم ضعفهم، وانتصر لهم، وانتصر لهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، انتقم لهم يا ربنا ممن ظلمهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.